قديم ميتنا من غصاليم ميتنا ما بيمشى ميتنا بلا حب ولا فشان ميتنا من قصة قديم ميتنا من غصاليم كله انهدام بعدك صرت ميت انا